ما استغرى صالح دفع ثمن حصر من النفط ومن عوارض المباني، وقيل للألفان نادر في العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف منقل، فما لغير دف والفيل ومشبه فيه تنافل، وهو على فرض حال، فالقطع فيه مذهب النعمان، ويلزم العموم في الزمان والحال للراد والمكان، إطلاقه في تلقاه وعمم التقييد لا ينافي، يغض كل أو الجميع، وقد تلا أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما، وقيل لا وبعض قيدا، وما معرفا بألقد وجدا أو ضافة إلى المعرف، إذا تحقق ياقب لك منها يذكر، إذا بني يزيد إذا بني أو زيد من منكفا نصيرة لها النفي لزم، وغير ذلك القراف لا يعم، وهو مفاد الوضع لا اللزوم، في القصد قد أبى تخصيصه إياه بعضه لا شربت أو إن شربا، واتفقوا إن مصدر قد جلبا، ونزل صالي منزلة العموم في الأقوال، قيام الاحتمال في الأفعال، والمجرم الملال، وما أتى من ملك أو للدم وما به قد خوطب النبي تعميمه، ما يعم يشمل الرسول، وقيل لا والعبد والموجود والذي كفر مشمولا ذوي النظر، وما شمول من لأنثى جنفوا، وفي شبيه المسلمين اختلفوا. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: العام ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. ما زال الناظم رحمه الله تعالى في مباحث الألفاظ، وفي هذا الموضع يتكلم عن نوع من أنواع الألفاظ وهو ما يسمى باللفظ العام، وبدأ بتعريفه أولا في البيت الأول، فعرفه بأنه ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، يعني أن اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر، هو اللفظ المستغرق، المستغرق يعني المتناول لجميع ما يصلح له، يعني لجميع أفراده التي ينطبق عليها اللفظ، يعني يطلق عليها هذا اللفظ من جهة اللغة، مثل الناس مثلا، هذا ينطبق على كل إنسان، فهو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة يعني في وقت واحد، يشمل جميع الأفراد في وقت واحد، وإنما ذكر هذا القيد من أجل أن يميز بين العام والمطلق، يعني هو قيد للاحتراز به عن المطلق، فإن المطلق يستغرق جميع أفراده، ولكن ليس دفعة واحدة، وإنما على دفعات، لا يشمل أفراده في وقت واحد، وإنما على سبيل البدل، واحدا بعد واحد. فهذا الفرق بين عموم العام وعموم المطلق. المطلق فيه شمول للأفراد، ولكنه لا يشمل هذه الأفراد في وقت واحد، وإنما واحدة بعد آخر. فتحرير رقبة، هذا اللفظ مطلق يشمل العبد في يشمل جميع العبيد، ولكن ليس في وقت واحد، وإنما يصدق على عبد ثم على غيره وهكذا، بخلاف فضرب الرقاب، الرقاب هذا لفظ عام يشمل جميع الرقاب المقصودة هنا في وقت واحد، كما يعني ضرب لهذا مثل سابقا بالغرفة وبالكرسي، فالغرفة تشملنا جميعا في وقت واحد، ولكن الكرسي هذا يشملنا جميعا ولكن ليس في وقت واحد، ولكن فردا بعد فرد، فلهذا قالوا دفعة يعني في وقت واحد، ثم قالوا بلا حصر، بلا حصر بمعنى أن اللفظ العام يدل على جميع أو يستغرق جميع أفراده بدون أن يدل على الحصر في عدد معين، وهذا قيد لإخراج العدد، لأن العدد يصدق عليه أنه لفظ يتناول أو يستغرق جميع أفراده دفعة، ولكن العدد ليس من العام، العدد هو من الخاص، الأعداد كلها من الخاص، 10 و20 و30، هذه ألفاظ من قبيل الخاص وليست من قبيل العام، فهي تستغرق جميع أفرادها ودفعة، ولكن بحصر، بحصر. أما العام فإنه لا يدل على الحصر في عدد معين. فاقتلوا المشركين، لفظ المشركين هنا لفظ عام، من علاماته أنه غير محصور، يعني لا يدل على انحصار الأفراد في عدد معين. ثم وضح هذا الكلام بقوله حصر من اللفظ، يعني لا يفهم الحصر من اللفظ، وإن كان الحصر يفهم من حيث الواقع أو من جهة أخرى. يعني مثلا عندما نقول طلاب الجامعة صالحون، طلاب الجامعة هذا لفظ عام، لا يأتي إنسان فيقول كيف نقول هو لفظ عام مع أنه يدل على الحصر، لأن طلاب الجامعة معروفون في كشوفات الجامعة أن عددهم 3000 أو 4000 وهم محصورون. نقول نعم هو عام، وهذا الحصر لم يستفد من اللفظ وإنما استفيد من جهة أخرى. أما اللفظ نفسه طلاب الجامعة فلا يدل على عدد معين. هذا معنى قوله بلا حصر من اللفظ. كعشر مثلا، كعشر هذا مثال الذي يفيد الحصر الذي يستغرق جميع أفراده ولكن بحصر. كعشر مثلا، فإن الأعداد هي من قبيل الخاص وليست من قبيل العام. ثم قال وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني. المباني المقصود بها الألفاظ، والعوارض يعني الصفات، وهو من عوارض المباني، يعني أن العموم المستفاد من اللفظ العام من تعريف العام فيما سبق، هذا العموم هو من عوارض المباني، يعني من الصفات التي توصف بها الألفاظ، فيقال هذا لفظ عام، فيقال هذا لفظ عام. فالعموم إذن هو من أوصاف الألفاظ، من أوصاف الألفاظ حقيقة، وهذا باتفاق العلماء جميعا. وقيل للألفاظ والمعاني، يعني ذهب بعض العلماء إلى أن العموم من صفات الألفاظ ومن صفات المعاني أيضا، فكما يقال هذا لفظ عام يقال هذا معنى عام، هذا معنى عام. أما الجمهور وهم أصحاب القول الأول هم يقولون بأن المعاني لا توصف بالعموم حقيقة، وإنما تجوزا توصف به تجوزا، أما حقيقة فلا. والآخرون قالوا لا، توصف بها حقيقة. لماذا؟ قالوا لوجود معنى العموم وهو الشمول لعدد من الأفراد، الشمول للأفراد والاستغراق لها، هذا المعنى قالوا موجود في المعاني كما هو موجود في الألفاظ، فيقال معنى عام، مطر عام، أو نزل بهم خير عام، يعني شملهم جميعا. الأكثرون قالوا لا، معنى العموم لا يتحقق في هذه المعاني التي أشرتم إليها، لأن الخير الذي نزل في البقعة الفلانية هو غيره الذي نزل في البقعة الفلانية، والمطر الذي نزل بالمدينة هو غير المطر الذي نزل خارج المدينة، فالقطرات التي نزلت هنا غير القطرات التي نزلت هنا، فمعنى العموم غير موجود في هذه المعاني. فالمعاني عندما توصف بالعموم إنما توصف به تجوزا وليس حقيقة. وهذا كما يقول الطوفي رحمه الله، يعني هذا من رياضيات الفن لا من ضرورياته، يعني من المسائل التي لا ينبني عليها كبير شيء. ثم قال هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل، فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل. هذه قاعدة أصولية اختلف فيها الأصوليون، وهي هل الصورة النادرة تدخل في اللفظ العام أو لا تدخل فيه، بمعنى إذا جاءنا لفظ عام وله أفراد كثيرة ولكن بعض هذه الأفراد توصف بالندرة، بمعنى أنها لا تخطر في البال إلا نادرا، لا تخطر في بال المتكلم ولا توجد في الواقع إلا نادرا، فهل هذه الصورة النادرة ندخلها في اللفظ العام ونحكم على هذه الصورة النادرة بما حكمنا على الصور الأخرى غير النادرة أو لا؟ قال خلاف ينقل. فهناك من العلماء من قال بأن الصورة النادرة تدخل في العموم استنادا على أن اللفظ يشملها، فلأن اللفظ عام ويصدق على هذه الصورة النادرة، فإذا يحكم على هذه الصورة النادرة بالحكم المعلق على هذا اللفظ العام. وبعض العلماء قال لا، لا، الصورة النادرة لا تدخل في اللفظ العام لأنها نادرة، نادرة بمعنى أنها في الغالب لا تخطر في بال الإنسان، وفي الواقع غالبا لا توجد، فكونها نادرة هذه قرينة تدل على عدم قصد إدخالها في العموم. وكذلك في المطلق، هل نادر في ذي العموم يدخل؟ ومطلق كذلك، إذا كان اللفظ مطلقا وكانت بعض أفراده صورة نادرة، مثل قوله تعالى فتحرير الرقبة، رقبة هنا لفظ مطلق، من الصور الداخلة في الرقبة، الرقبة الخنثى الذي ليس برجل ولا أنثى، ليس بذكر ولا أنثى، هذه صورة نادرة من حيث الواقع، يعني وجود الخنثى بالنسبة للذكور والإناث هذه صورة نادرة، لكن هل تدخل في هذا اللفظ المطلق فيجوز اعتاق العبد الخنثى أو لا يجوز؟ كذلك جرى فيه الخلاف الذي جرى في اللفظ العام. إن بنى على هذا الخلاف، خلافه في فروع فقهية متعددة، منها خروج المني بغير لذة من الإنسان، إذا خرج المني من الإنسان بدون لذة من شدة البرد أو لغير ذلك، فهل يجب عليه الغسل أو لا؟ فالنصوص عامة في حق الجنب أن من خرج منه المني فعليه الغسل، صار جنبا وعليه الغسل، لكن هذه الصورة نادرة، أن يخرج، أن تخرج هذه المادة أو هذا السائل من الإنسان بدون شهوة أو لذة، فهذه صورة نادرة، هل ندخلها في العموم؟ فمن قال بأن النادر يدخل في العموم قال بوجوب الغسل أو الغسل على هذا الشخص، ومن قال بأن النادر لا يدخل قال لا يجب عليه الغسل في هذه الصورة. كذلك أخذ العوض في سباق الفيلة، يعني أخذ العوض في المسابقات كما جاء في الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف، يعني لا يؤخذ السبق بفتح الباء، هو العوض المال الذي يؤخذ في المسابقة، فهذا لا يؤخذ إلا في هذه الأمور الثلاثة التي ورد ذكرها في الحديث. الخلاف وقع في أخذ العوض في سباق الفيلة، والخلاف فيها مبني على الخلاف في هذه القاعدة، هل النادرة، الصورة النادرة تدخل في العموم أو لا، لأن الفيل صورة نادرة خاصة بالنسبة للعرب، الفيل له خف مثل خف الإبل، لكن بالنسبة للعرب الفيل صورة نادرة جدا، لم يعرف في بلاد العرب، إنما عرف في بلاد العجم والهند وغيرها، فهذه صورة نادرة، هل ندخلها في العموم؟ فنقول يجوز أخذ العوض في سباق الفيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف، وهذا خف، أو نقول لا، الفيل صورة نادرة فلا يدخل في هذا العموم. الخلاف في المسألة مبني على الخلاف في القاعدة الأصولية، ومشبه فيه تنافى القيل، كذلك المسائل الأخرى التي تشبه هذه المسائل في كونها نادرة، هل يحكم عليها بما يدل عليها اللفظ أو لا يحكم عليها بذلك بناء على ندرتها. ثم قال وما من القصد خلا فيه اختلف، وما من القصد خلا فيه اختلف، كذلك اختلف العلماء في غير المقصود هل يدخل في العموم أو لا، في غير المقصود هل يدخل في العموم أو لا، بمعنى إذا جاءنا لفظ عام، إذا جاءنا لفظ عام ولكن المقصود من إيراد هذا النص هو شيء معين، وبالتالي غير هذا الشيء المعين وهو المعبر عنه بغير المقصود، هل ندخله في هذا اللفظ العام بناء على أن اللفظ يشمله، أو نقول كونه غير مقصود هذا يعني يكفي لإخراجه من اللفظ العام؟ وهذا الذي يعني اختلف فيه الأصوليون، هو الذي وقع فيه الخلاف أيضا في فهم الصحابة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر، فهذا نهي عام في كل الأحوال، لكن بعض الصحابة وجمهورهم فهموا أن المقصود من هذا الحديث إنما هو التعجل في السير، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد من هذا الحديث أن يتعجل المسلمون في الخروج إلى بني قريظة بحيث لا يدركهم العصر إلا وهم في هذا المكان. فلما أدركتهم الصلاة في الطريق صلوا في الطريق، ورأوا أن هذه الصورة غير مقصودة مع أن اللفظ يشملها، لكن بعض الصحابة قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا نهيا عاما لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فما صلوا إلا في بني قريظة مع أن الوقت قد دخل عليهم في الطريق. فهذا يعني من جنس هذا الخلاف، وهو الخلاف في تخصيص العموم بالمقصود، نخصص العموم بالمقصود ونخرج غير المقصود من هذا اللفظ العام، فهو أيضا من المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين. وما من القصد خلا فيه اختلف، وقد يجيء بالمجاز متصف، يعني أن اللفظ العام قد يجيء أحيانا، أن اللفظ العام قد يجيء أحيانا مجازا، بمعنى أن يكون من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة. الحقائق لا خلاف أنها تأتي بالصيغة العام، لكن اختلفوا في المجاز، المجاز هل يصح أن يأتي عاما أو لا. فجمهور العلماء على أن المجاز قد يكون عاما، كما لو قلت مثلا رأيت الأسود الرومات، الأسود الرومات، الأسود هنا لفظ مجازي قصدت به الشجعان، وهو لفظ عام جمع معرف بالألف واللام. أو جالست البحور الكبار وأنت تقصد العلماء، فهذا اللفظ مجاز وقد جاء عاما، هذا معنى قوله وقد يجيء بالمجاز متصف. مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم، مدلوله يعني العام، كلية يعني مدلول العام من قبيل الكلية، والكلية هي الحكم على جميع الأفراد فردا فردا، الحكم على كل فرد من الأفراد، فمدلول العام هو من باب الكلية وليس من باب الكل، وليس من باب الكل، الكل هو الحكم على المجموع، الحكم على المجموع، أما الكلية فهو الحكم على كل فرد فرد، كما قال الأخضري الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. فمدلول العام هو من قبيل الكلية، يعني من قبيل الحكم على كل فرد فرد، عندما نقول فاقتلوا المشركين كأنه قال اقتلوا كل مشرك إلا من استثناه الدليل، الزانية والزاني فاجلدوا، يعني اجلدوا كل زاني. فاللفظ العام إذا مدلوله من باب الكلية، أي الحكم على كل فرد بذلك الحكم، وليس من باب الكل، يعني ليس من باب الحكم على المجموع، لأنه لو كان من باب الحكم على المجموع فاقتلوا المشركين، وكان من باب الحكم على المجموع يعني اقتلوا مجموع هؤلاء لجاز ترك بعضه، لجاز ترك البعض، وهذا يعني غير صحيح من الناحية الشرعية، إلا إذا يعني دلت القرينة، إذا دلت القرينة اللفظية أو الحالية على أن المراد باللفظ العام هنا المجموع وليس كل فرد. كما لو قلنا مثلا رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة، رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة، ليس المقصود بهذا، طبعا رجال البلد لفظ عام جمع معرف بالإضافة، فليس المراد أن كل رجل من رجال البلد يحمل الصخرة العظيمة، إنما المقصود مجموع رجال البلد هم الذين يحملون الصخرة العظيمة. لكن هذا توقف على إيش؟ يعني هذا المعنى المستوى توقف على القرينة، القرينة الحالية التي ندرك أن الصخرة العظيمة لا يمكن أن يحملها شخص أو رجل واحد، لكن هذا متوقف على القرينة. أما الأصل فإن مدلول العام من قبيل الكلية، وهو على فرد يدل حتما، وهو أي اللفظ العام يدل على الفرد، على الفرد الواحد، إذا كان اللفظ مفردا، على الفرد الواحد، هذا إذا كان اللفظ مفردا، أما إن كان جمعا فإنه يدل على أقل الجمع حتما، فإنه يدل على أقل الجمع حتما. لماذا؟ لأن اللفظ العام إذا كان مفردا وأخرجت منه كل الأفراد حتى الواحد فإنه ما صار هذا تخصيصا، إنما صار من قبيل إيش؟ قبيل النسخ والتغيير والإبطال. وكذلك إذا كان اللفظ من قبيل الجمع ودخله التخصيص حتى نزل عن أقل الجمع، فإنه يصير نسخا ولا يكون تخصيصا وبيانا، وهو على فرد يدل حتما. وفهم الاستغراق ليس جزما، فهم الاستغراق احنا عرفنا ان اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده، ففيه استغراق وشمول للافراد. طيب هل هذا الاستغراق لجميع الافراد هل هو امر قطعي او ظني؟ شمول العام لجميع الافراد هل هو حكم قطعي يقيني نجزم به، او هو حكم ظني محتمل لغيره احتمالا مرجوحا؟ فقال الناظم: وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل للرجحان، بل هو عند الجل للرجحان، في بعض النسخ بالرجحان، بل هو عند الجل للرجحان، يعني الجل بمعنى الأكثر، يعني أكثر العلماء يرون أن دلالة العام على الاستغراق دلالة ظنية ودلالة راجحة وليست دلالة قطعية. والقطع فيه مذهب النعماني، نعمان بن ثابت الإمام أبو حنيفة رحمه الله رأى أن دلالة العام دلالة على الشمول والاستغراق دلالة قطعية. لماذا؟ قال: لأن هذا اللفظ موضوع في لغة العرب جزما ويقينا للعموم، فنحن نقطع بهذا المدلول حتى يثبت عندنا دليل على أن بعض الأفراد قد خرجوا من هذا اللفظ العام. لكن ما دام لم يثبت هذا الدليل فنظل نحن على المدلول اللغوي الذي هو ثابت باليقين والجسم. أما الجمهور فيرون أن دلالة عام على الاستغراق دلالة ظنية وليست دلالة قطعية، وقالوا بأن المستند في هذا هو شيوع التخصيص وكثرة التخصيص في النصوص الشرعية. فلو استقرأنا النصوص وجدنا أن أكثر النصوص الشرعية أكثر العمومات قد دخلها التخصيص، كما قالوا: ما من عام إلا وقد خص، يعني دخله التخصيص. ثم قالوا حتى هذه العبارة: ما من عام إلا وقد خص دخله التخصيص، فهناك بعض العمومات التي لم تخصص. إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير. فالاحتمال إذن ليس احتمالا ناشئا يعني عن غير دليل، ليس مجرد احتمال عقلي ليس له مستند، وإنما هو احتمال ناشئ عن دليل، وهو الاستقراء الذي يدل على دخول التخصيص في أكثر العمومات. وبهذا أجابوا عن كلام الإمام أبي حنيفة بأن احتمال التخصيص على مجرد احتمال عقلي ناشئ عن غيره، قالوا: بل هو احتمال ناشئ عن دليل، وهو شيوع التخصيص وكثرته في العمومات الشرعية. والقطع فيه مذهب النعماني. طبعا بعض الحنفية من علماء وفقهاء سمرقند وافقوا الجمهور في هذا، وقالوا بأن دلالة العام على الاستغراق والشمول دلالة ظنية وليس دلالة قطعية. طبعا هذا الخلاف في القاعدة بنى عليه خلاف حتى في قواعد أصولية أخرى كان لها يعني آثار كبيرة في الخلاف الفقهي بين الجمهور والحنفية. من ذلك مثلا تعارض العام والخاص، لا تعارض العام والخاص، فالجمهور يخصصون العام لأن دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية. أما من يقول بأن دلالة العام قطعية فيقول يتساوي ولا يقول بتخصيص العام بالخاص، بل هو عند الجل للرجحان والقطع فيه مذهب النعماني. ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان، في بعض النسخ والأفراد، لكن الأصح والذي سمعناه من المشايخ للأفراد والحال للأفراد والمكان. هذه قاعدة أصولية يعبر عنها الأصوليون بقولهم: اللفظ العام في الذوات عام في متعلقاته، اللفظ العام في الذوات عام في متعلقاته. بعبارة أكثر تفصيلا يقولون: العام في الذوات عام في الأماكن والأزمنة والأحوال، في الأماكن والأزمنة والأحوال. بمعنى أنه إذا جاءنا لفظ عام في الذوات والأشخاص مثل فاقتلوا المشركين، فهذا عام في ذوات المشركين. هذا العموم يدل على عموم آخر، وهو العموم في المكان والعموم في الزمان والعموم في الأحوال. فكأن معنى هذه الآية وتفسيرها اقتلوا كل مشرك في كل مكان وفي كل زمان وعلى أي حال، هكذا يكون معنى الآية على هذه القاعدة الأصولية التي ذهب إليها الجمهور. الزانية والزاني فاجلدوا، يعني كأنه قال اجلدوا كل زان وزانية في كل مكان وفي كل زمان وعلى أي حال، وهو عام في الزمان وعام في المكان وعام في الأحوال أي الصفات. هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء المتعلقات لا يستغنى عنها في الذوات والأشخاص، يعني كل ذات لا بد لها من مكان ولا بد لها من زمان ولا بد أن تتصف بحال من الأحوال. فلو لم نجعلها عامة في هذه المتعلقات فإنه يلزم على ذلك إبطال عموم الأشخاص، يعني إذا جوزنا إخراج بعض الأشخاص في بعض الأزمنة أو بعض الأحوال أو بعض الأماكن لنقضنا عموم الذوات. إطلاقه في تلك للقرافي، الإمام القرافي رحمه الله قال بأن اللفظ العام في الذوات مطلق في المكان والزمان والأحوال. عموم الذوات هذا لا خلاف فيه، لأن اللفظ عام فاقتلوا المشركين كل مشرك، لكن هو يرى أن المتعلقات لا تكون عامة إنما هي مطلقة. فالتفسير عنده على رأي القرافي رحمه الله اقتلوا كل مشرك في زمان ما في مكان ما على حالة ما. فالزمان والمكان والحال ليس من قبيل العام، وإنما هو من قبيل المطلق. لماذا؟ قال أولا لأنه ليست هناك صيغة عامة. العموم كما عرفنا من عوارض الألفاظ، ليس هناك لفظ عام في الزمان والمكان والحال. لما قال فاقتلوا المشركين، المشركين هذا عام في الذوات، فليس هناك عموم في هذه الأمور. ثم لو كان يعني العموم مستفادا في هذه الأمور لكان ذكر المكان أو الزمان بعده تكرارا، كما في قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وحيث وجدتموهم يقول هذا تأكيد للمكان، لعموم المكان. ولو كان عموم المكان مستفادا من فاقتلوا المشركين لكان ذكره حيث وجدتموهم تكرارا لا حاجة إليه. فهذا رأي الإمام القرافي رحمه الله تعالى. والجمهور على عكس هذا القول، يرون أنها ليس من قبيل المطلق إنما هو من قبيل العام. و أجابوا عن هذا الكلام الذي ذكره القرافي رحمه الله بقوله بأنه ليس هناك لفظ، يقولون نعم نحن لا نقول بأنه عام من جهة اللفظ، إنما نقول هو عام من جهة المعنى من جهة الدلالة الالتزامية، يعني دلالة العام على عموم الأحوال والأزمن والأماكن، هذا من باب الدلالة الالتزامية وليس من باب الدلالة الوضعية أو اللغوية. دلالة الالتزامية يعني دلالة اللفظ على أمر خارج عن اللفظ، وليس من باب الدلالة الوضعية. فلهذا لا يستقيم أن يقال أنه ليس هناك لفظ يدل على هذا العموم، والعموم كما يستفاد من الألفاظ يستفاد أيضا من غير الألفاظ، كما سيأتي في القاعدة المشهورة ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. فهذا عموم استفاد من غير الألفاظ، لهذا قيل له نزلن منزلة. ثم قال وعمم التقي إذا ينافي. هكذا الضبط المشهور حتى الذي سمعناه من المشايخ، وعمم التقي إذا ينافي، يعني أن تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الإمام المجتهد المشهور عمم، يعني قال بعموم الأماكن والأحوال والأزمنة إذا ينافي، يعني إذا كان القول بالإطلاق ينافي عموم الأشخاص. أما إذا كان يفهم من هذا الكلام أنه إذا كان لا ينافيه فإنه يكون مطلقا ولا يكون عاما، يعني كأنه أخذ بقول القرافي ولكن في حالة عدم منافاة عموم الأشخاص. أما إذا كان القول بالإطلاق ينافي عموم الأشخاص فإنه يوافق الجمهور فيها، وعمم التقي إذا ينافي. وهذا الشرح لهذا المعنى يؤكده يعني كلامه رحمه الله في شرح الإلمام. في شرح الإلمام له موضع في هذا الكتاب قرر هذه المسألة بهذه الصورة التي تفهم من هذا البيت. لكن هناك قراءة أخرى للبيت وهي الأقرب عندي والله أعلم، وهو أن يقال وعمم التقي إذ ينافي. وعمم التقي هم بالتشديد وليس بالتسكين، إذ ينافي. ويكون قول تقي الدين رحمه الله موافقا لقول الجمهور، وعمم التقي إذ ينافي، يعني أن ابن دقيق العيد قال بأن العام في الأشخاص عام في متعلقاته من الزمان والمكان والأحوال. لماذا؟ لأنه ينافي عموم الأشخاص، ينافي عموم الأشخاص. ليش؟ لأنه لو قلنا مطلق، نحن نعرف أن المطلق يتحقق بصورة بأي فرد من أفراده. لو قلنا المعنى اقتلوا كل مشرك في مكان ما وفي زمان ما، ولو قتل واحد من المشركين في أي زمان وفي أي مكان، فقد امتثلنا إذن بهذا الأمر، وبالتالي لا يصح الاستدلال بالعمومات في زماننا هذا، لأنه ما من عام إلا وقد عام في الأشخاص مطلق في هذه الأحوال إلا وقد امتثل به في زمن ما وبالتالي تسقط العمومات كلها بحجة أنها مطلقة من حيث هذا الاعتبار. وهذا لا شك أنه ينافي عموم الأشخاص، لأنه سيكون المشرك في زماننا لا يقتل، يخرج من هذا العموم بحجة أنه قد قتل بعض المشركين في زمان سابق. وهذا التفسير يؤكده كلام ابن دقيق العيد في أول شرح العمدة عند شرحه لحديث أبي أيوب في استقبال القبلة ببول أو غائط، ثم قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه الكعبة فانحرفنا وكنا نستغفر الله. ففي شرح هذا الحديث يعني قرر ابن دقيق العيد هذه القاعدة، لأنه النهي هنا عام وقد حمله أبو أيوب على عموم المكان حتى في بلاد الشام، وما قال بأنه هذا مطلق وقد تحقق في فرد من أفراده فسقط العموم. فقرر كلامه هنا يعني هذه المسألة بما يدل كلامه على أنه موافق لقول الجمهور، ويبدو لي أن يعني هذا الأقرب في التفسير. وعمم التقي إذ ينافي، صياغه كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع. شرع الآن في صيغ العام، ما هي صيغ الألفاظ التي يستفاد منها العموم في لغة العرب؟ فقال صيغه كل أو الجميع. من صيغ العموم كل، بل هو أقوى صيغ العموم، كذلك الجميع أقوى صيغ العموم وتدل على العموم بذاتها، خلافا لبعض الأصوليين واللغويين الذين يقولون بأنها تفيد العموم بالإضافة وليس بذاتها. قالوا لأنها تضاف إلى معرفة فتكون إضافتها من حيث أو عمومها من حيث الإضافة. قل رأيت كل الناس أو جميع المسلمين، فالناس هنا معرفة معرفة باللفظ جمع معرف بالألف واللام فيفيد العموم، فيقول بأن إفادتها للعموم من حيث الإضافة. والجمهور على عكس هذا قالوا لا، هي من حيث ذاتها، لو ما جاء إلا هذا اللفظ فإنه يفيد العموم. صياغه كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع، كذلك من صيغ العموم الذي والتي وفروعهما من التثنية والجمع، الذي والذان والذين، وكذلك في اللفظ الآخر. فهذه من صيغ العموم، كذلك من الصيغ أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا. كذلك من صيغ العموم صيغة أين، وهي تدل على العموم في المكان سواء كانت شرطية أم غير شرطية. أينما جلست أكرمك مثلا، أو أينما يعني قرأت، أو أينما أي فعل من الأفعال فعلت فأكرمك أو أعطيك كذا، فإنه يشمل عموم المكان، فكل مكان يكون داخلا في هذا اللفظ. وحيثما كذلك حيثما من صيغ العموم عند جمهور العلماء، وهي تفيد العموم في المكان أيضا، حيثما جلست أجلس، فهذا عام في كل مكان. ومن أي وما كذلك، من وأي وما، هذه الألفاظ سواء كانت موصولة أم شرطية أم استفهامية كلها من صيغ العموم، ولله من في السماوات ومن في الأرض. والغالب في من أنها تستعمل العقلاء، كما أن الغالب في ما أنها تستعمل في غير العقل، لكن قد يأتي على غير هذا الغالب قليلا، ومنهم من يمشي على بطنه، فجاءت من هنا لغير العاقل، وما تأتي للعاقل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من طاب لكم من النساء، أو قوله تعالى والسماء وما بناها، يعني ومن بناها، لكن هذا على غير الغالب. ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهم، يعني سواء كانت شرطية أم موصولة أم استفهامية. متى وقيل لا، كذلك صيغة متى تفيد العموم في الزمان. متى وقيل لا، وقيل بأن هذه الصيغة لا تفيد العموم، وبعض قيد يعني بعض الأصوليين قيدوا إفادة صيغة متى للعموم بقيد، وهو دخول ما عليها، متى ما تأتيني أكرمك، فقالوا إذا دخلت ما عليها فإنها تفيد العموم وإلا فلا تفيده. وما معرفا بأل قد وجدا، وما معرفا بأل من صيغ العموم، الاسم المعرف بالألف واللام، فإنه يفيد العموم سواء كان مفردا أم كان جمعا، سواء كان مفردا مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإنسان هنا لفظ عام، لفظ عام، وإن كان مفردا من حيث الصيغة، ويدل على عمومه الاستثناء بعده، لأنه قال إلا الذين آمنوا، والاستثناء معيار العموم إلا في العدد كما يقول الأصولي، معيار العموم يعني دليله إلا في العدد، العدد يصح منه الاستثناء، وليس العدد عاما وإنما هو خاص كما عرفنا سابقا، سواء كان مفردا كما في المثال أم كان جمعا إن المسلمين والمسلمات مثلا، فهذا عام، أو بإضافة إلى المعرف، كذلك اللفظ المعرف بالإضافة فإنه من صيغ العموم سواء كان مفردا أم كان جمعا، يوصيكم الله في أولادكم يشمل جميع الأولاد، ولهذا جاء في الحديث في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإن قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماوات والأرض، فدل هذا على أن الجمع عباد الله إذا أضيف إلى معرفة فإنه من صيغ العموم، أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي، يعني هي تفيد العموم إلا إذا دل الدليل على أن المقصود بأل هذه العهد وليست الاستغراق، إذا جاءت للعهد فإنها لا تفيد العموم، وكذلك بقية الصيغ، يعني إذا جاءت القرينة دل على أن المراد بعض الأفراد وليس الجميع فإنه لا يكون عاما. وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر، كذلك إذا جاءت النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي من صيغ العموم، ولهذا كان قول القائل لا إله إلا الله كان توحيدا بمعنى نفيا للآلهة غير الحق عن نفي الآلهة غير الحق وإثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى، فهو نفي لجميع ما يؤله الناس غير الله سبحانه وتعالى وإثبات هذه الألوهية لله عز وجل وحده، فلولا أن النكر في سياق النفي تفيد العموم لما كان هذا توحيدا، لما كان نفيا لجميع الآلهة غير الله سبحانه وتعالى. وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني، يعني إذا بني على الفتح، مثل لا إله إلا الله أو لا رجل في الدار، أو زيد من منكري، كذلك إذا زيدت من، فتقول ما جاءني من رجل أو ما جاءني من أحد، إن هذا من صيغ العموم، بالعكس هذا من مؤكدات العموم. قال بعض العلماء بأن العموم هنا يكون قطعيا ويكون ظنيا. وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر، أو كان صيغة لها النفي لزم، كذلك إذا كانت من الصيغ الملازمة للنفي. هناك صيغ في لغة العرب ما يقرب من 30 لفظا ملازمة للنفي، يعني لا تأتي إلا في سياق النفي، مثل أحد أو أنيس، ما من أحد أو لا أحد في الدار أو لا أنيس. فهذه الصيغ التي تلازم النفي هي أيضا من صيغ العموم. وغير ذا لدى القرافي لا يعم. القرافي يقول بأن غير هذه الثلاثة من الألفاظ المنكرة في سياق النفي لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. وقيل بالظهور في العموم، هذا في بعض النسخ، وفي بعضها وقيل للظهور في العموم. وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم، يعني أن ما قال فيه القرافي بأنها لا تفيد العموم في غير هذه الصيغ الثلاثة، قال غيره وهم جمهور العلماء قالوا بأنها تفيد العموم ظاهرا، بأنها تفيد العموم ظاهرا، يعني على سبيل الظهور والرجحان وليس على سبيل القطع. لا رجل في الدار مثلا، إذا لم تمنع الفتح لا رجل في الدار، قالوا هذا ظاهره العموم حتى يدل دليل على خلاف ذلك. وهو مفاد الوضع لا اللزوم، بمعنى أن العموم المستفاد من هذه الصيغ، العموم المستفاد إنما هو مستفاد من جهة الدلالة الالتزامية، من جهة الدلالة الوضعية لا الالتزامية، من جهة الدلالة الوضعية يعني إما بالمطابقة أو التضمن، لا من جهة الدلالة الالتزامية. وهو مفاد الوضع لا اللزوم. بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجباء، يعني يجوز أن يخصص اللفظ العام بالقصد، يعني بالنية، بمعنى أن يتكلم الإنسان بلفظ عام ويقصد به بعض أفراده، ما يقصد به الجميع، فيجوز عند ذلك تخصيص هذا العموم بالنية، وبالتالي يحمل هذا اللفظ العام على هذا الأمر المنوي. لو قال مثلا والله لا أدخل بيت فلان، وهو يقصد بيتا معينا الذي يملكه لا غيره من البيوت التي استأجرها أو غير ذلك، لو قصد بيتا معينا فإنه يفسر هذا اللفظ بهذا المنوي أو بهذا المقصود، فلا يحنث إلا بدخول هذا البيت الذي قصده، فيكون اللفظ وإن كان عاما من حيث الصيغة لكنه يكون خاصا من حيث المعنى. بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجباء، بعض النجباء الفقهاء من الحنفية قالوا بأنه لا يصح تخصيصه لأن الصيغة عامة والقصد هذا أمر خفي، وهو يدعي هذا القصد ولا نعتمد على ذلك، وإنما نأخذ بما دلت عليه الصيغة من العموم. ونحو لا شربت أو إن شربا، واتفقوا إن مصدر قد جربا، كذلك من الصيغ التي تفيد العموم الفعل الذي يأتي في سياق النفي أو في سياق الشرط. نحو لا شربت، لا شربت هذا فعل في سياق النفي، أو إن شرب فعل في سياق الشرط. فالفعل في سياق النفي أو في سياق الشرط عند أكثر العلماء أيضا هو من الصيغ التي تفيد العموم. لماذا؟ لأن الفعل هنا يتضمن من حيث التركيب ومن حيث المعنى، يتضمن نكرة في سياق النفي، يتضمن نكرة في سياق النفي. فقوله لا شربت كأنه قال لا يقع مني شرب، لا يقع مني شرب، الشرب نكرة وقد جاءت في سياق النفي فتفيد العموم. كذلك إن شرب يعني إن وقع منه شرب، فكأن من حيث التركيب والمعنى كأنها نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط أو في سياق النفي هي من صيغ العموم. واتفقوا إن مصدر قد جلب، يعني اتفق العلماء في أنه مثل هذا اللفظ يكون عاما إذا ذكر المصدر. إذا ذكر المصدر، لو قال لا شربت شربا فذكر المصدر في كلامه فاتفقوا على أنه يكون لفظا عاما. ونزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال، هذه قاعدة أصولية أشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله، وعبر عنها بقوله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والناظم عبر بهذا تبعا للشافعي بالتنزيل، نزلن منزلة بمعنى أن هذا ليس من العام الذي نتكلم عنه وهو العام من الألفاظ، وإنما العموم هنا مستفاد من حيث المعنى وليس من حيث الصيغ والألفاظ. ونزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال، يعني إذا كانت الواقعة أو الحالة تحتمل وجوها متعددة ولكن الشارع لم يستفصل بل أورد الحكم عاما ومطلق، فهنا في هذه الحالة يكون هذا الحكم عاما في كل هذه الصور والأحوال. لماذا؟ لأن الحكم لو كان يختلف باختلاف هذه الصور والأحوال لما عمم الشارع الحكم، لأن التعميم والإطلاق في مواطن التفصيل لا يجوز شرعا. يعني إذا كان الحكم يختلف من صورة لصورة فلا يجوز أن تورد الحكم هكذا عاما. ومثلوا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي لما أسلم وعنده 10 من النساء، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك أربعا وفارق سائرهن. فقال الجمهور في خلاف مع الحنفية قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل غيلان هنا هل تزوجهن في عقد واحد أو تزوجهن في عقود مستقلة، يعني امرأة بعد امرأة بصورة مرتبة، فدل هذا على أن الحكم لا يختلف، فكل من أسلم وعنده أكثر من 4 من نسوة فإنه يمسك 4 ويفارق سائرهن، سواء كان البقية ممن تزوجهن في عقد واحد أم في عقود مستقلة مرتبة بعضها عن بعض. كذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له المرأة إن أمي ماتت ولم تحج أفحج عنها، فقال حجي عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل هل أوصت أمها بالحج أو ما أوصت، وبالتالي يكون الحكم عاما، فنقول يجوز الحج عن الميت سواء أوصى بالحج عنه أم لم يوصي بذلك. لماذا؟ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ثم قال قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال، هذه قاعدة أصولية أخرى عبر عنها بهذا التعبير، قيام الاحتمال في الأفعال ينزل منزلة يكسوه ثوب الإجمال ويسقط به الاستدلال. وعبر عنه الشافعي بقوله وقائع الأحوال، وقائع الأحوال تنزل وقائع الأحوال يكسبها صفة الإجمال ويسقط بها الاستدلال، بمعنى أن الفعل إذا تطرق إليه احتمالات متعددة فإن هذا الفعل يكون مجملا ولا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأنه يحتمل من حيث التفسير أكثر من احتمال، وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة كما في حديث أنس، صلى في الكعبة، صلى هذه يحتمل أنه صلى فريضة ويحتمل أنه صلى نافلة، إذا كانت نافلة فلا يصح الاستدلال بها على جواز أداء الفريضة داخل الكعبة، فهي تحتمل هذا وهذا، فإذا هذا الحديث يكون مجملا والمجمل لا يصح الاستدلال به على أحد معانيه. فهذا معنى قوله قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال. وهذا يعني في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في كتاب الله تعالى، يعني حتى في الأمور الأخرى إذا تطرق إليها الاحتمال فلا صح أن تفسر على معنى من هذه المعاني دون غيره، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بوقائع الأحوال أو قضايا الأعيان، يقولون هذه واقعة حال أو قضية عين، يقصدون أنها قضية ملتبسة تحتمل أكثر من معنى، وبالتالي لا يصح أن نترك الأدلة الواضحة والحكم الصريح من أجل قضية محتملة ومشتبهة. يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا رضاعة إلا ما شد العظم، أو لا رضاعة إلا في الحولين، فهذا نص صريح في أن الرضاع لا يكون فيما بعد الحولين. لكن جاءتنا يعني قصة سالم مولى أبي حذيفة وما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لأم هذا الصحابي بإرضاعه ثم بدخوله عليها. فهذه قضية محتملة لأكثر من احتمال، يحتمل أن يكون هذا من باب الخصوصية لسالم دون غيره من الناس، كما فهمه أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن نترك النص الصريح الواضح لقضية محتملة تحتمل أكثر من معنى. ولا تعارض بين هذه القاعدة وغيرها كما ظن بعض الأصوليين، يعني بعض الأصوليين ظن أن هذه القاعدة معارضة لما سبق. القاعدة الأولى تجعل الحكم عاما، بينما هذه القاعدة تجعل الحكم مجملا وتسقط به الاستدلال. ولهذا عني بعض العلماء مثل الإمام القرافي في كتابه الفروق، عني بالتفريق بين القاعدتين. ومما ذكر في الفرق أن القاعدة الأولى في نص جاء عن الشارع، نص جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما القاعدة الأخرى هي متعلقة بالأفعال، قيام الاحتمال في الأفعال يقول مجمل مسقط الاستدلال. وهناك فروق أخرى يمكن الرجوع إليها في المطولات. ثم قال: وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. يعني أكثر العلماء يرون أن اللفظ العام إذا جاء في سياق المدح والذم فإنه يكون عاما، ولا يصلح سياق المدح أو الذم في تقييده أو في تخصيصه. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، لأنه لا تعارض بين كون اللفظ عاما وكون السياق للمدح أو كون السياق للذم، خلافا لبعض العلماء قالوا بأن العام إذا جاء في سياق الذم والوعيد أو في سياق المدح فإنه لا يفيد العموم. لماذا؟ قال: لأن المقصود به المبالغة في الزجر أو المبالغة في الحث على هذا الفعل، كما حصل الخلاف في الاستدلال بعموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها إلى آخر الآية في إيجاب الزكاة في الحلي. فبعض العلماء قال بأن هذا الاستدلال لا يصح، لأن هذا عموم في سياق الذم وفي سياق الوعي، وهذا السياق يخرجه عن العموم. وجمهور العلماء يرون أن مجيء اللفظ العام في هذه السياقات لا يمنع من القول بعمومه، لأن الصيغة عامة ولا تنافي بين كون الصيغة عامة وكون السياق جاء للمدح أو للذم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.